خدني بقرب قلبك فأعبدك. خدني بقرب قلبك فأعبدك وأغني من مثلك. أغني من مثلك أبي أنت أبي أنت أبي أنت وإلهي صخرة خلاصي حافظ العهد والأمانة لا تنكر نفسك يعني من جهة إنه إيه المرض من الله وزين إذا مشيت الرب إنه يشفيك. وادي كان استكبت حيي